بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيين القائد المحترم كيم جونغ قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، نشر مؤخرا الحزب التقدمي الشعبي النيجيري مقالة خاصة في الإنترنت نوع فيها بأهمية تستأثر بها تجربتنا على تفجير الرأس النووي والجارية بنجاح في أيلول الماضي، ثم ذكر أن التقنية النووية الكورية قد بلغت المستوى الأعلى.